بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة 24. أعزائي، وها هي الليلة 24 توافينا بقصصها وحكاياتها وما جهزناه لكم لتسمعوه فيزداد سروركم وحبوركم. ومن الكلام الذي اخترناه لكم الذي فيه حث على التفكر في مخلوقات الله تعالى ما ذكره البلوي في كتاب الألف باء، فقد أفاد: اعلم أن كل المخلوقات أوجدها الله تعالى، وأن كل ذرة من الذرات فيها من جوهر وعرض وصفة وموصوف، ففيها عجائب وغرائب، فلا تتحرك ذرة في السماوات والأرض من جماد ونبات وحيوان وملك وكوكب إلا وخالق الحركة فيها هو الله تعالى، وفي حركتها حكمة أو حكمتان أو عشر أو ألف حكمة، كلها شاهدة لله تعالى ودالة على جلاله وكبريائه، وهي الآيات الدالة عليه. وقد ورد في القرآن الكريم الحث على التفكر في هذه الآية، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. وفي القرآن من هذا كثير، فانظر وتفكر في النطفة، وهي قطرة من الماء لا روح فيها، أخرجها الله تعالى من بين الصلب والترائب، ولو تركت ساعة وضربها الهواء لفسدت وأنتنت. فانظر كيف جمع الله تعالى بين الذكر والأنثى، وألقى الإلفة والمحبة في قلوبهم، وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع، وكيف استخرج النطفة من أجل حركة الوقاع، وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعهما في الأرحام، ثم كيف خلق المولود من النطفة وسقاه وغذاه حتى نما وتربى وكبر، وكيف جعل النطفة علقة، ثم كيف جعلها مضغة، ثم كيف قسم أجزاء النطفة وهي متساوية إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم والشحم والجلد والشعر، ثم كيف ركبه من اللحم والأعصاب والأعضاء الظاهرة، وقدر الرأس، وشق السمع والبصر والأنف والفم وسائر المنافذ، وجعل اليد والرجل، وقسم رؤوسها بالأصابع، وقسم الأصابع بالأنامل، ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء، كل واحد على شكل مخصوص ومقدار مخصوص لعمل مخصوص. ولو ذهبنا لتفصيل جزء من هذه الأعضاء وما فيها من أعاجيب وآيات لانقضت أعمار وأعمار. فانظر إلى العظام، وهي أجسام قوية صلبة، كيف خلقها الله تعالى من نطفة رقيقة ثم جعلها قواما للبدن وعمادا له، ثم قدرها بمقادير مختلفة وأشكال متعددة، فمن صغير وكبير وطويل وقصير ومجوف ومصمت أي لا جوف له وعريض ودقيق. ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه للتردد في حاجاته، لم يجعل عظما واحدا بل عظاما كثيرة بينها مفاصل حتى يتيسر العمل بها، وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من آخر طرفي العظم وألصق بالطرف الآخر الكر باطلة، ولهذا الأمر لا بد من بحث آخر نتركه لحلقة أخرى. وسبحان الله الخالق العظيم. آمنا بالله مولانا الرحمن، ليس له أشباه ومثيل ومكان. شفة ولسان. ومع فقرة الأمثال ننتقل لذكر مجموعة مختارة منها تحوي حكما بالغة ومواعظ مختصرة، ومنها: زوج من عود خير من قعود. قالته بعض نساء العرب، قالوا: كان ذو الإصبع العدواني غيورا وله بنات أربع، وكان لا يزوجهن غيرة عليهن، فاستمع عليهن يوما وقد خلون يتحدثن، فقالت إحداهن: لتقل كل واحدة منا ما في نفسها ولنصدقن جميعا. فاشتهت كل واحدة من الثلاثة زوجا وصفت من جماله وكماله وحسن حاله، ثم أبت الصغرى أن تتكلم، فقالوا: لا بد أن تقولي، وألحوا عليها. فقالت: زوج من عود خير من قعود. فزوجهن ولم يترك واحدة عزباء. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. الله يا وإلى الفقرة الثالثة من برنامجنا هذا، ننتقل بكم إلى ما جرى في بعض حوادث الدهور، وإلى سنة 617 للهجرة، وقد كان فيها مآس عظيمة على دولة الإسلام، حيث بدأ التتر هجومهم واعتداءهم عليها. ومما جرى أن خوارزم شاه، وكان ملكا للناحية التي أتى منها التتر، قد حاربهم وردهم، ولكن مشيئة الله نافذة، فقد اشتد بأس التتر حتى هزموه، ولكنه استطاع الإفلات والنجاة منهم، وكان اسم هذا الملك علاء الدين محمد بن علاء الدين توكش، وكانت مدة ملكه 21 سنة وشهورا تقريبا، واتسع ملكه وعظم محله وأطاعته دول كثيرة، ولم يملك بعد السلجوقية أحد مثل ملكه، فإنه ملك من حد العراق إلى تركستان، وملك بلاد غزنة وبعض الهند حتى بلاد خراسان وبعض فارس. وكان فاضلا عالما بالفقه والأصول وغيرها، وكان مكرما لعلماء الدين، محبا لهم، محسنا إليهم، يكثر مجالستهم ومناظراتهم بين يديه، وكان صبورا على التعب وإدمان السير، غير متنعم ولا مقبل على اللذات، وإنما همه في الملك وتدبيره وحفظه وحفظ رعاياه، وكان معظما لأهل الدين، مقبلا عليهم، متبركا بهم. وقد كان أحد خدام حجرة النبي صلى الله عليه وسلم خراسانيا، وذهب لتفقد أهله فوصل إلى خوارزم، فقصد سلطانها علاء الدين، وعندما أدخله الحاجب دخل فرأى السلطان جالسا في صدر إيوان كبير، فلما توسط صحن الدار قام السلطان وتوجه نحوه، فأسرع خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسير إليه، وأراد أن يقبل يد السلطان، فمنعه واعتنقه وجلس وأجلسه إلى جانبه وسأله قائلا: أنت تخدم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فأخذ يده وأمرها على وجهه وسأله عن حاله وعيشه وصفة المدينة المنورة ومقدارها، وأطال الحديث معه. فلما خرج الخادم من عنده قال: لولا أننا على عزم السفر هذه الساعة لما ودعتك، إنما نريد أن نعبر جيحون لملاقات العدو، وهذا الأمر مبارك أننا رأينا من يخدم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ودعه وأرسل إليه مالا كثيرا. وبالجملة فقد اجتمع في سلطان خوارزم ما تفرق في كثير من ملوك الدنيا رحمه الله، ولو أردنا ذكر مناقبه لطال ذلك. إلى هنا نتوقف عن الكلام، ونودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة، فإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.